إذا ثبتت سرقة في حق مسلم فهل يحل لي أن يرد إلي مالي على أن أبلغ القاضي للقيمة عليه حد السرقة علما بأن المبلغ المصروف حوالي 100,000 ريال؟ لا بأس. إذا قضيت أنت وإياه وأعطاك مالك سرقة عليه لا. لكن إذا كان شره كبير أو تقول علمت أنه يتعاطى هذا مع الناس فلا ينبغي أن يفعل عنه ويتدعى عليه حتى يتشره الناس. أما إذا كانت مرة واحدة بينك وبينه أو مرة فيه ليس من السبب أمره فلا بأس أن يستطيع عليه ويحصل مصالح معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرق إذا أصبح المؤمنية أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا سبق رجال فأمر من يقطع يده فقال يا رب فقد عفوت عنه رجائه له، قال هلا كان هذا قبل أن تأتي به؟ إذا بلغت حدود السلطان فلعن الله الشيخ فهو شفع. المقصود أنها قبل حدود قبل أن تبلغ السلطان لا بأس أن تدعه أن يصاب منه وكما صاحبه تهجر من العون، أما إذا بلغت السلطان فلا تتكلم إلى أن يولد فلا يفعل. لا بد من يقرأ الحدود فلا بلغ السلطان.